بالنسبة للدعاء على الطفل في صلاة الجنازة، طفل صغير لا يؤمن عليه دعاء على الجنازة على له له ولا لوالديه، يعني طفل صغير الميت الكبير ندعو له بالمغفرة لأنه أذنب يكون عنده، أما الطفل اللي ما كل صغير مات سنة أسبوع فعند الصلاة عليه هل هناك دعاء كما نسمع ندعو لوالديه بالصبر والمغفرة نبذله خيرا منه، أم هو الدعاء الذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم للكبير والدعاء والأجر ينصرف لوالديه؟ يعني هذا أفضل من شعورك الله فيك أنه هل هناك دعاء السنة خاص بالطفل أم تعني هل هناك في السنة الدعاء لأبوي الطفل إذا ما صلي عليه؟ أنا لا أعلم ما هذا ولا هذا أو لا يحضرني شيء من هذا، ليش البحث هنا التسجيل الثالثة والرابعة؟ الثالثة دعاء الميت يعني يبقى لأهل الميت الدعاء المحفوظ محفوظ بس الله يبقى على الشخص السؤال عليها الله على الجمال ما أدنى طيب الله أنا المحاوض اللهم اغفر لحينا ومن يؤمن وشاهدنا وغائبنا، لكن ليس هناك دعاء خاص بالنسبه للطفل فيما يحضرني الان، فان جاء فبعد النص اللهم جعل ذكرا لوالديه وخيرا اللهم تقل به موازينه ان جاء اما اقتراء فنحن ما نختلف. شيخنا بارك الله فيه ما لم تفوت زيادة عن 4 تكبيرات في صلاة الجنازة، لكن هل العلة في هذه الزيادات كما يقول البعض أن النبي أو من فعلها من السلف رضي الله عنهم كانت لمكانة هذا الرجل، يعني كونه عزيز أو عظيم في قومه فيصلى عليه أكثر من 4 أم خلاف ذلك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.